الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء من لقاءات التفسير الفقهي أتناول فيه بقية الأحكام الفقهية المأخوذة من قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. حيث بينت بعض الأحكام والفوائد الفقهية المأخوذة من هذه الآية الكريمة، ولعلي أواصل في الكلام عنها. فمن فوائد هذه الآية أن من لم يجد الرقبة في كفارة القتل ولم يتسع ماله لشرائها فإنه يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وفي هذا دلالة على أن من وجبت عليه كفارة القتل فأفطر يوما بلا عذر فعليه أن يستأنف ويبدأ صيام الشهرين من جديد، والصيام إنما يجزئ عن الكفارة لا عن الدية، ومن ثم فيجب عليه مع الكفارة الدية. ومن الأمور التي لا تمنع التتابع بالاتفاق الحيض، فالمرأة التي قتلت ووجبت عليها كفارة القتل فإنها في أيام حيضها تفطر بالاتفاق ولا ينقطع التتابع بذلك، فتفطر أيام حيضها ثم إذا طهرت واصلت صيامها. وقال الإمام مالك بأن المرض المبيح للفطر لا يقطع التتابع، وقال أبو حنيفة يقطع وعليه الإعادة، وسدل بظاهر الآية، وقد وافق أحمد والشافعي مالكا في ذلك، ولعل قولهم أظهر، فإن الله جل وعلا قد أباح للمريض أن يفطر في شهر رمضان فصيام الكفارة يماثله، وإنما يفطر من كان الصيام يزيد في مرضه أو يؤخر شفاءه أو كان يتألم بسبب صيامه. وأما الفطر من أجل السفر فقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة ومالك بأنه يقطع التتابع، وقال أحمد لا يقطعه، وعن الشافعي قولان، وقول الجمهور أظهر بأن السفر يقطع التتابع، ولا يصح قياس التتابع في الكفارة على الفطر في رمضان لاختلاف الحكم فيهما. وفي الآية جواز عقد الإمام للعهود والمواثيق، وقد استدل بعض المالكية بالآية على جواز معاهدة غير الكتابي ومن جرى مجراه، خلافا للجمهور الذين لم يجيزوا إلا معاهدة الكتابي والمجوسي. وفي الآية اجتناب الإنسان لاستعمال الآلات الخطرة التي يخشى منها أن تؤدي إلى هلاك الآخرين، فإنه إذا نهي عن شيء نهي عن الأسباب المؤدية إليه. وفي الآية دليل على أن الصدقة على أهل الذمة جائزة، ولكن الصدقة على المسلمين أفضل. وقد ذكر الفقهاء أن من صام الشهرين بالأهلة فإنه يجزئه ذلك، فإن الشهرين يصدق عليهما نص هذه الآية ولو قدر أن الشهرين كانا ناقصين. أما من صام في أثناء الشهر فإنه يجعل الشهر الثاني بالهلال بينما يكمل الشهر الأول فيجعله 30 يوما. وقد استدل العلماء بالآية على أن الجناية على الحامل التي يسقط بسببها جنينها حيا ثم مات أنه تجب عليه الكفارة مع الدية لأنه يسمى قتلا. وقد استدل مالك وأحمد بالآية على إيجاب الكفارة والغرة في الجنين إذا خرج ميتا، وقال أبو حنيفة والشافعي: من أسقط الجنين ميتا من بطن أمه ففيه الغرة، وهي عشر المملوك دون الكفارة. والقول الأول بإيجاب الكفارة أظهر، لأنه ظاهر هذه الآية. وقد قال الجمهور بأن الغرة تكون لورثة الجنين، وقال أبو حنيفة تكون الدية وهي الغرة للأم وحدها. ودية الجنين وحده إنما تكون في مال الجاني دون عاقلته عند مالك وأحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي بأن دية الجنين تكون على العاقلة، ولعل الأول أظهر، لأن دية الجنين أقل من الثلث. لكن لو قدر أن الجنين مات مع أمه فإنه حينئذ تحمله العاقلة. وفي الآية تسمية كفارة القتل الخطأ توبة، وقد سماها الله تعالى توبة لأن المخطئ قصر في الاحتياط، مما يدل على وجوب التحرز والاحتياط، وخصوصا في باب الدماء. وقيل بأن المراد أن الله تعالى خفف على ذلك المكفر بكونه قد أقام الصوم مقام العتق عند العجز عنه. وظاهر الآية إيجاب الكفارة على كل واحد من المشتركين في القتل الخطأ، وهو مذهب الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة. ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية الإطعام في كفارة القتل لمن عجز عن الصيام، ولذا قال الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة في المشهور عنهم: لا مدخل للإطعام في كفارة القتل، ولكن هل يبقى الصيام في ذمة العاجز عن الصيام كما قال الجمهور، أو يسقط الصيام عند العجز عنه كما قال أحمد؟ قولان لأهل العلم، أظهرهما الثاني لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ففي هذه الآية تحريم القتل وأنه من الكبائر. وقد استدل الجمهور بالآية على إثبات القصاص في القتل بغير المحدد، كما قال الجمهور حيث أثبتوا القصاص في القتل بالمثقل، وخالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة، ورأى أن لا قصاص عند وجود القتل بالمثقل. وقد استدل مالك بالآية على نفي القتل شبه العمد وجعله عمدا، وأثبت الجمهور قتل شبه العمد لوروده في عدد من الأحاديث، وجعلوه في الجناية التي تكون بآلة لا تقتل غالبا فينتج عنها الموت، وقالوا بأن فيه الدية المغلظة وليس فيه قصاص. وقد أيد الفقيه القرطبي المالكي رأي الجمهور فقال: وهو الصحيح، فإن الدماء أحق ما احتيط لها، إذ الأصل صيانتها في أهبها، فلا تستباح إلا بأمر بين لا إشكال فيه، وهذا فيه إشكال. وقد استدل الجمهور بالآية على عدم وجوب الكفارة على القاتل عمدا، لأن الكفارة ذكرت في قتل الخطأ ولم تذكر في هذه الآية التي فيها قتل العمد. وقد أوجب الشافعي الكفارة على القاتل عمدا، وقول الجمهور أظهر. واستدل ابن عباس بالآية على نفي توبة القاتل، والجمهور على تصحيحها أخذا من آية سورة الفرقان، ويدل على عدم كفر القاتل إرجاع أمر القصاص إلى أولياء الدم، وحملوا الآية على أن المراد بها أن هذا جزاء الكافر إن جازاه الله تعالى. ولعلي إن شاء الله تعالى أتكلم عن قوله تعالى: إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، في لقاء قادم بإذن الله. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد